حصريا على موقع djkimo.com. ما تمثلش ضحكة غدرة، ما تبينش الغيرة في زرك، أيوة أنا شايف الخل في عيونك، فما تعملش قلبة مع بعض. خلوا كلامكوا في ظهر عالهدي، بقيتوا في النظر أقل من العادي، أنا مش عايز أشوفكوا تاني، انتوا بقيتوا برا حساباتي. قوة دماغ دي هالمعزار، بالقلب مش بالعضلة، بالفعل مش بالحوة، ومسكوا تعرف انا بقى مين، اكرت اللي ما يقدرنيش، عملة نادرة وزي ما فيش، عالمزاج وما بتلويش انا، يا وشو الصفرة ما تلزمنيش. جاي منك جاي منك الكلام، جاي منك جاي جاي منك الكلام، جاي منك جاي منك الكلام، ولا شغلني متجمعين تحكوا في سرتي، بتقولي بنفس انا ساندني، تضحكوا في الوش عشان هبتي، يا صحبة فاشلة مش دايما، بتيجي بالارض وفي ثانية، في وقت الدنيا مش باينة، ضيعت حياتي مع ناس تافة، دماغ زي النار طلع فيها تماسيح، خلصت كل الصبر وانتوا لسه دماغكم ايه، كابتن وشك ما فيهوش شبوه، مرايا دقوا الطبول، جاي منك جاي منك الكلام، جاي منك جاي جاي منك الكلام، الكلام الكلام الكلام حصريا على موقع djkimo.com.